غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحمي الجباه غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة غرباء ولغير الله لا نحمي الجبال غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة إن تسألنا فإنا لنبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب العباة إن تسألنا فإنا لنبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب العباة غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحمي الجبال غرباء وارتضيناها شعار في الحياة لن نبالي بالقيود سنمضي للخلود لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود بل نجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا الأبيد غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحمي الجبال غرباء وارتضيناها شعار في الحياة كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحمي الجبال غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة